بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وفي رواية الليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بباب الاعتكاف، ومن هذه المسائل مسألة نذر الكافر للاعتكاف في حال الكفر، وكذلك مسألة النذر للاعتكاف في الأصل، ثم كذلك مسائل أخرى متعلقة بوجوب الصيام للاعتكاف أو عدم وجوبه. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاعتكاف. يقول رحمه الله: أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي معنا لم يذكر فيها الراوي مكان السؤال، وقد جاء في رواية أخرى أن سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقع في الجعرانة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين. وقال بعض العلماء في هذا: ليس في هذا دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة. يقول رضي الله عنه: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت في الجاهلية. الجاهلية مأخوذة من الجهل، وأصله ضد العلم، والمراد به نفي المعرفة والإدراك للأشياء. والإنسان إذا جهل الشيء له حالتان: الحالة الأولى أن يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل بالشيء، والحالة الثانية أن يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل بذلك الشيء. فإن كان جاهلا ويعلم أنه جاهل فهذا يسميه العلماء بالجهل البسيط، والحالة الثانية أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل فهذا يسمى الجهل المركب. ولما كانت الجاهلية تطلق في لسان العرب والمراد بها السخف والطيش وذهاب العقل، أي يتصرف الإنسان تصرفات تنبي عن ضعف عقله وإدراكه، فهذا يسمى جهلا. فلذلك قالوا سميت الجاهلية جاهلية من الجهل، وذلك لكثرة ما يقع فيها من أمور الجهل التي لا يليق بالحكماء والعقلاء أن يفعلوها. والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجاهلية التي كان الناس فيها في دياجير من الظلمات والشرك والكفر بالله عز وجل، فتوصف بكونها جاهلية. وإذا أطلقت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها الجاهلية الأولى. وقد تطلق الجاهلية على العصور التي يشتد فيها البعد عن الله عز وجل بارتكاب المحرمات والمخالفات، ومنهما اصطلح الناس على تسميته بجاهلية اليوم، وذلك لفشو أمور الجاهلية بين الناس من فعل المنكرات وترك الفرائض والواجبات واتباع المحرمات والشهوات، فتوصف بالجاهلية المعاصرة. وقوله رضي الله عنه إني كنت قد نظرت في الجاهلية فيه مسائل. المسألة الأولى، دلت هذه العبارة على أن الإنسان إذا كان كافرا ونذر في حال الكفر إذا نذر طاعة أن نذره يصح. ولذلك ذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى القول بصحة نذر الكافر في حال كفره، وأنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء بالنذر. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم صحة نذر الكافر، وعلى القول بصحة نذر الكافر فرع العلماء صحة اليمين والظهار. فلو أن إنسانا كان على الجاهلية والكفر فقال لامرأته وهو كافر أنت علي كظهر أمي، فإنه يصح ظهاره عند من يقول بصحة النذر على خلاف عن الشافعي رحمة الله عليه وعلى أصحابه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا يصح نذره ولا يصح يمينه بالله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في باب الأيمان والنذور بإذن الله تعالى. يقول رضي الله عنه إني كنت قد نذرت في الجاهلية. تقدم أن الجاهلية مأخوذة من الجهل، وقال العلماء كل معصية يصح أن يوصف صاحبها بكونه مرتكبا للجهل، ومنه قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال ابن عباس فيما معنى كلامه إن فعل المعصية جهالة النفس، فقال إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. في هذه العبارة دليل على أن الاعتكاف على أن نذر الاعتكاف مشروع، وأن الإنسان إذا قال لله علي أنا أعتكف شهر رمضان أو أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أو يوما أو نحو ذلك أن ذلك صحيح ومعتبر ويلزمه الوفاء. وقال العلماء إن هذه الحالة هي التي يجب فيها الاعتكاف، فالاعتكاف بإجماع العلماء سنة. ولذلك قال ابن رشد في البداية إنه سنة ويجب بالنذر، أي يجب على المكلف أن يعتكف إذا كان قد نذر الاعتكاف، وهكذا إذا حلف بالله عز وجل أن يعتكف فإن اعتكافه يصير واجبا ولازما عليه. واختلف العلماء هل الشروع في الاعتكاف الذي ليس بفرض هل يصير به فرضا على المكلف؟ توضيح ذلك، لو أن إنسانا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ودخل ليلة 21 وابتدأها فهل يجب عليه إتمامها أو هو مخير؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الشروع في نافلة الاعتكاف يصيرها فرضا، والقول الثاني إن الشروع في نافلة الاعتكاف لا يصيرها فرضا. وهذان القولان مفرعان على المسألة الأصولية المعروفة عند العلمااء، وهي هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض. وفيها قولان مشهوران، فمنهم من يقول كل من شرع في النافلة يجب عليه إتمامها، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله تبارك وتعالى كل من ابتدى بطاعة أن يبطلها لعموم قوله أعمالكم، فإنها جمع عمل وهي نكرة شاملة لجميع الأعمال سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. واحتجوا بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن الله عز وجل أمر من نشأ في الحج والعمرة أن يتم حجه وعمرته. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء، ومنهم بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض، وهذا القول احتجوا بالأصل المعتبر الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، أن الله عز وجل خير المتنفل والمتطوع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له الصحابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المتطوع أمير نفسه. والصحيح أن الشروع في النوافل فيه تفصيل، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج والعمرة على أن نافلة الحج والعمرة لا يجوز قطعها، وكل من نوى الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمام نسكهما، ولو كانت تلك الحجة وتلك العمرة ليست بواجبة عليه في الأصل. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام ليلة في المسجد الحرام. قوله ليلة احتج بها طائفة من العلماء على أن الاعتكاف لا يجب له الصيام، وأنه يجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد ولو لم يكن صائما. وبهذا القول قال طائفة من السلف والخلف، قال به الحسن البصري وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي صاحب الشافعي رحمة الله عليهما. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وداود الظاهري رحمة الله على الجميع، يقولون إن الاعتكاف يجوز أن يفعله الإنسان ولو لم يكن صائما. فلو أنك يوما من الأيام دخلت المسجد ونويت الاعتكاف ولو ساعة من النهار لصح اعتكافك، ولو نويت نصف النهار لصح الاعتكاف، وهكذا لو نويته كاملا ولو نويته كاملا ولو لم تكن صائما. القول الثاني أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصيام، وأنه لا يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف إلا إذا كان صائما. وهذا القول روى عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهم قالوا لا اعتكاف بدون صوم. وبه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه. كلهم يقولون لا يصح للإنسان أن يعتكف في المسجد إلا إذا كان صائما، سواء كان صيامه فريضة أو كان صيامه نافلة. واحتج الذين قالوا بصحة الاعتكاف بدون الصيام بهذا الحديث الذي معنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن اعتكاف ليلة نذرها في الجاهلية. ومن المعلوم أن اعتكاف الليلة سيخلو من وجود الصيام قطعا، لأن الليل لا صيام فيه. واحتجوا كذلك بالأصل، قالوا إن الأصل عدم وجوب الصيام فجاز فعل الاعتكاف مجردا عنه. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شهر شوال، وفي رواية في مسلم اعتكف العشر الأول من شوال. وجه الدلالة أن هذه الرواية دلت على أن الصيام لا يجب للاعتكاف ولا يلزم به المعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال، وفي العشر الأول يوم العيد الذي لا يجوز صيامه. هذه هي أدلة القائلين بعدم لزوم الصيام للاعتكاف، وهي أدلة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والأصل براءة ذمة المكلف من التكليف حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن المعتكف بريء من المطالبة بالصيام حتى يدل الدليل على اللزوم، وليس هناك دليل صحيح في الكتاب والسنة يدل على اللزوم. واحتج الذين قالوا بوجوب الصيام بصحة الاعتكاف بما جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوف بنذرك وصم. قالوا قد أمره بالصيام لأجل الاعتكاف الذي لزم في ذمته، وهذه الرواية من طريق بديل بن بديل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وضعفه قوي، وقد ضعفه أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الدارقطني رحمة الله عليه، والقول بضعفه من القوة بمكان. واحتجوا كذلك بما روى الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا الحديث من طريق سويد بن عبد العزيز بن سويد. قال عنه الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر. وضعف الدارقطني وغيره حديث عبد العزيز بن سويد. وقال الإمام النووي في المجموع إنه ضعيف باتفاق المحدثين. هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني يقولون أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما. قالوا فلا يصح الاعتكاف إلا بالصيام. هذه هي محصل أدلة القولين وحجج الطائفتين. والصحيح والعلم عند الله أنه لا يجب الصيام لصحة الاعتكاف، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال، ولو كان هناك الصيام لذكرت أم المؤمنين صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر، لأنه مما تتوفر الدواعي لنقله، فإنك كما تعلم هذه العشر قد جاءت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت بعدم صيامها، فكونه يعتكف مجردا عن الصوم هو الأصل. ومن تأول الحديث فتأويله ضعيف باطل، لأن حديث عائشة في مسلم اعتكف العشر الأول، ويوم العيد يوم يحرم صيامه كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها بالتكليف، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على إلزام المعتكف بالصيام، فيبقى الناس على توسعة الشريعة لهم، فمن أحب أن يعتكف في المسجد فليعتكف سواء كان صائما أو لم يكن. ثالثا أنه قد صحت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سأله عن اعتكاف ليلة، كما في رواية الحديث الذي معنا، وهي رواية صحيحة جاءت من طريق الثقات في رجال الصحيحين، وهي تدل على سقوط الصيام وعدم وجوبه. وأما رواية يوما فإنه يجاب عنها بأن العرب تطلق اليوم وتريد به الليلة وتريد به الليلة والنهار وتريد به النهار وحده، فلا مانع أن يحمل على ما ذكرناه. والأصل أنه إذا جاءت رواية مقيدة بالليل ورواية مطلقة محتملة، فإن المقيدة معتبرة أكثر من المطلقة للقاعدة المعروفة من حمل المطلق على المقيد. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالأحاديث فإنه متكلم في سندها، لهذا كله فإنه يصح الاعتكاف بدون الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يفي بنذره دون أن يلزمه بصيام على وجه صريح لا يخلو من وجود الاحتمال. يقول النبي صلى الله عليه يقول عمر رضي الله عنه ليلة في المسجد الحرام. في هذا دليل على أنه إذا نوى الإنسان الاعتكاف في مسجد معين أنه يلزمه الوفاء بنذره في ذلك المسجد المعين، ولكن ذلك محل نظر عند العلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول إنه يعتكف إذا كان قد خصص أحد المساجد الثلاثة عن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هذه الثلاثة المساجد، فإنه يجوز للإنسان إذا خصصها بالاعتكاف أن يعتكف فيها. ومن نذر أن يعتكف في أعلاها وهو المسجد الحرام لا يصح اعتكافه إلا فيه وحده بعينه، وأما إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد الكعبة يعني المسجد الحرام، وذلك لأنه يحصل الفضيلة وزيادة. وأما إذا نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وأما إذا نذر الأعلى وهو الاعتكاف في المسجد الحرام فلا تبرأ ذمته إلا بفعله في المسجد الحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عمر بن الخطاب أن يعتكف في مسجد الكعبة ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغني، لقال له انتظر حتى ترجع إلى المدينة واعتكف في مسجدي. فدل على أن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يبرأ صاحبه إلا بفعله في المسجد الحرام. وأما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة كأن ينذر الاعتكاف في مسجد قباء أو غيره من المساجد من عدا المساجد الثلاثة ففيه تفصيل، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينذر أن يعتكف في مسجد يبعد عن مدينته مسافة القصر فأكثر، الحالة الثانية أن ينذر الاعتكاف في مسجد في مدينته. فأما إذا نذر الاعتكاف في مسجد من غير المساجد الثلاث ويحتاج إلى السفر فإن النذر لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فهذا يخص المساجد الثلاثة بمشروعية السفر لها، وأما إذا نذر غيرها فلا يخرج لها ولا يسافر على ظاهر هذا الحديث الصحيح. أما إذا نذر أن يعتكف في مسجد في مدينته فإنه يفي بنذره، ويجوز له أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة عوضا عنه كما تقدم بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. يقول المصنف رحمه الله: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكانت في مسكن زيد بن أرقم. قالت فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل المتعلقة بالاعتكاف فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله عن صفية بنت حيي: هي صفية بنت حيي بن أخطب ابن الخزرج بن النضير من بني من بنت ابن إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كانت تحت سلام بن مشكم ثم خلفها عليه كنانة بن أبي الحقيق ثم من بعد ذلك أخذت في سبايا يوم خيبر فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن الكلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن أجمعين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. قولها في المسجد، في المسجد هي للعهد، والمراد به العهد الذهني، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان معتكفا في مسجده في شهر رمضان. فأتيته أزوره. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية خروج المرأة طلبا للمصلحة، سواء تعلقت المصلحة بها أو بغيرها، وذلك في حدود الضوابط والقيود الشرعية المعتبرة، وذلك أن الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب أنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها الذي أمرها أن تقر فيه ربها، كما قال تعالى في كتابه يخاطب أمهات المؤمنين: ومن بعدهن نساء المؤمنين أجمعين في كل زمان ومكان، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن هذه الآية الكريمة تشمل أمهات المؤمنين والخطاب فيها لهن، ولكن المراد بها عموم النساء، لأنه إذا وجب في حق تلك النسوة الطاهرات العفيفات أن يلزمن البيوت وأن لا يكثرن من الخروج لغير حاجة، فمن باب أولى وأحرى أن يلزم هذا الأمر من سواهن من سائر النسوة. فإذا كان في الخروج مصلحة دينية أو دنيوية جاز لها الخروج، ولكن بشرط أن يكون هناك محافظة، أن تكون هناك محافظة على ما أمر الله تعالى بالمحافظة عليه من مراعاة الحشمة والعفة والحياء، وترك مواطن الريبة والفتن، سواء تعلقت بالمرأة أو تعلقت بغيرها. ولذلك لما ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي النساء عن المساجد، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. فإن كان ذلك في زمان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فما بالك بهذا الزمان، مع أن زمانها رضي الله عنها قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأزمنة وأفضل القرون. فالمقصود أن الأصل عدم خروج المرأة حتى توجد الحاجة الماسة لخروجها تحصيلا لمصلحة أو درء مفسدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. المسألة الثانية: مشروعية خروج المرأة لزيارة زوجها إن لم يكن في بيتها، كأن يكون في بيت غيرها كالمرأة التي لها ضرائر، فيشرع لها أن تخرج لضرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع أمهات المؤمنين له في غير لياليهن. فالمقصود أنه يشرع للمرأة أن تخرج لبعلها لزيارته. المسألة الثالثة: فإن وجدت الحاجة الملزمة كمرضه ونحو ذلك فإنه يشرع لها من باب أولى وأحرى، لأن زيارة صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت خالية من الوجوب، فإن وجد مقتضي الوجوب فإنه من باب أولى أن يشرع لها الخروج. المسألة الرابعة: جواز زيارة المرأة لبعلها في المسجد إذا كان معتكفا، وأن ذلك لا يخالف مقصود الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة العابدين وإمام المجتهدين في طاعة الله رب العالمين لم يمنعه أن يقبل زيارتها وأن يطيبها بالحديث معها وأن يطيب خاطرها بالحديث معها. المسألة الخامسة: فيه دليل على مشروعية حديث الرجل مع زوجته في المسجد بشرط أن لا يشتمل الحديث على الرفث ونحو ذلك من مثيرات الغرائز والشهوة، لأن الله تعالى قال في كتابه: في بيوتنا أذن الله أن ترفع. فالمساجد ينبغي رفعتها وصيانتها حقيقة ومعنى، فمن رفعتها معنى أن تصان عن الأحاديث التي لا يليق أن تذكر فيها من رفث الكلام ونحوه من الأمور التي لا تليق لا تتناسب مع حرمة المساجد. المسألة السادسة: أن هذه الزيارة وقعت ليلا كما جاء في الرواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها وأرضاها، ومعلوم أن أهم ما في الاعتكاف الليل، ولذلك كان بعض السلف يستعجب ويستغرب ويسأل: أكان ذلك ليلا؟ كل ذلك تعظيما لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ويحيي ليلة، فكيف يقبل على زوجه في مثل هذه الساعات واللحظات التي ينبغي فيها تفريغ القلوب لطاعة الله بذكره في مساجد الله؟ فالمقصود أنه لا حرج على المعتكف أن يحدث زوجه وأن تزوره ولو كانت الزيارة ليلا. المسألة السادسة: استحب بعض العلماء رحمهم الله خروج النساء في الليل إذا كانت الحاجة يمكن قضاؤها في الليل والنهار، أنها تخرج في الليل مراعاة للستر، لأنها إذا خرجت في الليل فإنها تأمن الفتنة من وجهين: الوجه الأول أن الغالب في الليل سكون الناس، لأن الله جعل الليل سكنا والنهار معاشا، فيكثر الرجال في النهار أكثر منهم في الليل. والفتنة الثانية فتنة النظر، فإنها في الليل لا يتمكن الناظر من رؤيتها على خلاف النهار، وهذا إنما كان في العصور القديمة التي كانت المصابيح فيها قليلة ويتعذر وجودها إلا في داخل البيوت، فكانت الطرقات سالمة من الرؤية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن طواف النساء نافلة بالبيت، كانت تفتي النساء بالطواف في الليل لأنه أستر، وكانت إذا أرادت الطواف بالبيت طافت بالليل، وأمرت بإطفاء السرج يعني تخفيفها حتى يكون ذلك أستر لها رضي الله عنها وأرضاها. وكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الفجر، كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغلس بصلاة الفجر، حتى إن النساء إذا خرجوا لم يستطع الإنسان أن يعرفهن من شدة الغبش وظلمة الفجر، كما في الصحيحين عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، فيرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. فالمقصود أن خروج النساء في الليل أستر من خروجهن بالنهار. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فحدثته، أي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا حديث من الأحاديث التي ليست من المسائل ولا من الأحكام الشرعية، لأنها لو كانت كذلك لاعتنت بذكره. ولذلك استنبط طائفة من العلماء من هذه العبارة دليلا على مشروعية الحديث في المساجد في أمور الدنيا، لأن صفية رضي الله عنها وأرضاها جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فحدثت ولم ينكر عليها حديثها. وقال بعض العلماء: إن الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية يسير الحديث في أمور الدنيا، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بالناس، فيأتي الصحابة وقد جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر، فيتحلق أصحابه عليه ثم يخوضوا في أحاديث الجاهلية، فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك، فدل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأنه لا حرج على المكلف أن يتحدث في أمور الدنيا، ولكن بشرط أن يكون ذلك يسيرا لا كثيرا، فإن كان كثيرا فإنه تشتد كراهته، فإن اشتمل على أذية الغير كما يفعله كثير من الناس اليوم، يتحلقون في المساجد، يخوضون في أحاديث الدنيا، وقد يكون بعضهم ممن يعرف بالاستقامة والصلاح وطلب العلم، يخوضون في أحاديث الدنيا بأصوات مرتفعة حتى ترتفع أصواتهم ويعلو لغطهم، فذلك مما تشتد كراهته، فإن بلغ الأذية فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المسلم وأمر المسلم أن لا يؤذي أخاه. فالمقصود أنه ينبغي صيانة المساجد عن أمور الدنيا التي تشوش على الناس. وهل يجوز البيع والشراء داخل المسجد؟ للعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة، فمنهم من منع البيع حتى كان بعضهم يفتي بتحريم البيع والشراء داخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث الترمذي، وحسن الإمام الترمذي هذا النهي، وهو حديث الترمذي وابن ماجة والبيهقي في السنن. قالوا فهذا يدل على المنع، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أنه اشتهر في هذا الزمان أن بعض المحلات التجارية والمؤسسات والشركات قد تفعل بعض التقاويم أو بعض الإعلانات التي تدل على محلاتها وتجاراتها، فيعتنى بتعليقها في المساجد، وهذا أقل درجاته الكراهة، خاصة إذا وضعت التقاويم في قبلة المساجد، فإنها تشوش على المصلي وتلهيه بما فيها من الرسومات ونحوها. فالمقصود فلذلك ينبغي العناية بالتنبيه على مثل هذه الأمور، فإن أريد وضع شيء من ذلك فإنه ينبغي طمس ما فيه من الدعاية حتى يكون مقصود القربة فيه خالصا لوجه الله، ويطلب من أصحابها إذا أرادوا وضعها في المساجد أن يطمسوا الدعاية التي عليها، فإن أصروا على ذلك دل هذا على أن مقصودهم الدعاية وليس القربة لله جل وعلا، فيصرفون عن تعليقها. فأما القول الثاني في المسألة فذهب طائفة من العلماء إلى كراهية البيع والشراء وعدم تحريمه، قالوا لأن الأصل الجواز، وما ورد من الأحاديث فيه النهي، فإنه يحمل على الكراهة مع أنه لم تخلو أسانيدها من مطعن. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي قمت لأرجع إلى أهلي، وانقلاب الشيء عوده إلى حالته الأولى. يقولون انقلب إلى أهله أي رجع إليهم، لأنه يعود إلى مكانه الأول. تقول فقام معي ليقلبني، في هذه العبارة دليل على سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان إذا أسدي الجميل إليه رده بأفضل منه، فلما جاءت إليه تزوره خرج قام صلى الله عليه وسلم لكي يودعها، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج أن يحسن المعاشرة لزوجه، فإن وجد منها خيرا كافأها بما يدل على الرضا والإعظام والإجلال لما يكون من الخير منها، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في قولها فقام معي ليقلبني دليل على مشروعية تشييع الضيف، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع من فارقه خاصة في السفر، فهذا من كريم المعاشرة. فإذا كان له حق كالعالم ونحوه فإنه يكون تشييعه من باب آكد وأولى لما فيه من تعظيم شعائر الله. وقد اتفق الحكماء على أن صاحب المنزل إذا خرج مع ضيفه إلى دابته كان ذلك من باب الإكرام ومن مكارم الأخلاق التي دعا الإسلام إليها، وترك الضيف يخرج وحده فيه نقصان لمعالي الأمور التي يحب الله من المؤمن طلبها. وقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها تقوم إلى بيتها. المسألة الثالثة مشروعية مشي الزوج إلى جوار زوجته أو مع زوجته، وقد يقول قائل بالمنع لأن ذلك يفضي إلى معرفة المرأة، وكان بعض المتشددين من المتقدمين يتورع عن خروجه مع زوجه ومشيه، وهذا قد يكون أولى وأحرى إلا في حالات يتعين مشيه معها. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي معها يدل على جواز ذلك، لكن لقائل أن يقول إن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلوة وقلة ناظر، فلذلك لو قصر على مثلها لكان أولى. فقد كان بعض العلماء يرى أن الأكمل للإنسان ألا يمشي مع أهله، لأن مشيه معهم مدعاة للمعرفة والشورى، ولكن إذا وجدت الحاجة واضطر إلى ذلك فلا حرج من مشيه معهم. وكذا ولا ينبغي ترك المرأة وحدها تمشي إلا مع ذي محرم تأمن معها الفتنة، خاصة في هذا الزمان، وكل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. تقول رضي الله عنها وأرضاها فمر رجلان من الأنصار، في هذه الرواية إبهام لم يذكر العلماء رحمهم الله من هما الرجلان، وهذا الإبهام لا يضر، وجهالة الرجلين لا تضر لعدم ترتب مصلحة بذكرهما وعدم فوات المصلحة من جهلهما. تقول رضي الله عنها وأرضاها فأسرعا في المشي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. سبح قولهما سبحان الله يا رسول الله تعجب منهما واستغراب، وهي كلمة تقال عند التعجب سبحان الله، وهي سنة محفوظة، إذا رأى الإنسان ما يعجبه ذكر الله جل وعلا فسبحه ونزاه. تقول رضي الله عنها وأرضاها فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم، في هذه العبارة وجهان للعلماء، فمنهم من يقول إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم على الحقيقة على وجه لا يعلمه إلا الله تعالى علام الغيوب. والوجه الثاني أن المراد من ذلك الوساوس والخطرات التي يلقيها في قلبه والشبهات التي يقذفها في فؤاده، تجري في ابن آدم كجريان الدم في عرقه. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وكلا الوصفين متحققين لا مانع من وجودهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الأصل فيه أنه محمول على الحقيقة. وقوله مجرى الدم، قال بعض العلماء ليس في ابن آدم مكان إلا والشيطان يوسوس له فيه بمعصية الله جل وعلا، فلا يخلو عضو من أعضائه إلا والشيطان يوسوس له فيه، فأصبحت وساوس الشيطان وخطراته متحكمة في جميع الإنسان كجريان الدم في جميع عروقه. والأصل كما قلنا حمل اللفظ على الحقيقة. وبهذه العبارة استدل بعض العلماء على أن الشيطان يمس الإنسان، وأنه يخالط الإنسان مخالطة يؤثر فيها على سلوكه وأحواله، وهو ما يعرف بالتلبس. وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله تعالى عن نبيه أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قالوا فإذا فهذا يدل على أن الشيطان إذا تمكن من الإنسان فإنه يخالطه ويداخله. واستدلوا كذلك بما ثبت في السنة في قصة المرأة عن ابن عباس في الصحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. فدل على أنه يتلبس بالإنسان بدليل ذكرها للتكشف الذي لا تريده، فدل على أنه واقع من الشيطان من نفسها، فدل على وجود المخالطة والمس. وهذا يرد على من ينكر من أهل العقول والعقلان من الذين لا يؤمنون إلا بالمرئيات ولا يصدقون إلا بما تراه أعينهم، والمؤمن يسلم بما جاء في الكتاب والسنة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجموع في أكثر من موضع ذلك، وأخبر أن دليل الحس يدل عليه. وقوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك قالوا إنه يخنق المصروع لجريانه في الدماء حتى يكون أبلغ لزجره، وكذلك أبلغ لدفع شره وإضعافه وتوهينه. يقول عليه الصلاة والسلام فخفت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي رواية أو قال شيئا. في هذه العبارة دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للاحتياط في الأمور، وأنه ينبغي للمسلم إذا خاف الريبة والشك أن يبتعد عن مواطن الريبة والشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها بقوله إنها صفية. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا أحس من أخيه أنه يسيء الظن أو خاف أن الشيطان يتسلط عليه بإساءة الظن أنه يشرع له أن يدفع تلك الظنون الفاسدة وكذلك الوساوس الكاذبة باليقين فيخبر صاحبه بحقائق الأمور وجليها حتى يكون ذلك أدفع لكيد الشيطان وأدعى لتوهينه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سؤال يقول سائله: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن عدم صحة الاعتكاف إلا مع الصيام هو قول عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 20 من شوال، فكيف يكون قول أم المؤمنين مناقضا للحديث الذي روته؟ أفيدونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال سؤال جيد، وبمناسبته أحب أن ألفت نظر طلاب العلم إلى مسألة نسبة الأقوال الفقهية إلى الصحابة. إذا نسب القول إلى الصحابي فإنه يأتي على طريقتين عند العلماء: الطريقة الأولى طريقة الرواية، والطريقة الثانية طريقة الحكاية. أما طريقة الرواية فهي أن يسند العالم ويذكر من حدثه عن شيخه حتى يتصل سنده إلى الصحابي أنه أفتى بكذا من حلال أو حرام، وهذه الطريقة يقال فيها روي عن ابن عمر، وهو قول مروي عن ابن عمر مروي عن ابن عباس. فإذا قيل قول مروي فإن هذا المراد به وروده مسندا إلى الصحابي. ولا تخلو هذه النسبة من حالتين: الحالة الأولى أن يدرس سندها ويصح، كالحال في ابن عباس وابن عمر، فإنني قلت روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس وابن عمر، وقد روى عنهما بسند رجاله ثقات. أما عائشة رضي الله عنها قلت وبه وهو قول أم المؤمنين عائشة، فإن قلت قول لا أعني به النسبة، وإنما أعني به الطريقة الثانية وهي الحكاية. إذا قيل به قال ابن عمر أو قال ابن عباس، أو يقول به ابن عمر أو يقول به ابن عباس، أو حكي عن ابن عمر أو ابن عباس، فذلك خال عن الإسناد. وفي هذه المناسبة يفرق بين حكاية الخلاف عن الصحابة مسندا وحكايته دون إسناد. ومن الكتب التي تعتني بحكاية خلاف الصحابة مسندا المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومنها كذلك المحلى لابن حزم. وأما الكتب التي تعتني بحكاية أقوال الصحابة فكالمغني في بعض المواضع والمجموع للنووي في بعض المواضع. فينبغي أن يفرق، وهذا مصطلح أعتبره في حكاية المسائل الخلافية. إذا قلت صح عن ابن عباس أو ابن عمر أو عمر بن الخطاب أو علي، فمعنى ذلك أن هذا القول قد جاء بالرواية عن الصحابي. وأما إذا قلت وهو قول ابن عباس أو ابن عمر أو قال به ابن عباس أو قال به ابن عمر أو حكي عن ابن عباس أو ابن عمر، فكل ذلك لا ألتزم فيه الإسناد. ثم إذا حكي فإن الحكاية ولو صحت تأتي على وجهين أيضا: إذا روي القول عن الصحابي ولو كان صحيحا فإنه يحكى قوله بالرواية على حالتين: الحالة الأولى أن يكون حكمه في المسألة من صريح قوله، سئل مثلا عن أكل الضبع فقال هو حرام، فتقول في رواية صحيحة صح عن عمر مثلا أنه حرم أكل الضبع. ففي هذه الحالة يعتبر من صحيح وصريح الرواية، وهي أعلى ما يكون من الخلاف. فإذا جاء القول عن الصحابي بصريح الرواية وصريح العبارة فإنه من أرفع ما يكون في الخلاف، ويعتبر العلماء خلاف الصحابي في هذه المسألة خلافا محققا، مثل قول ابن عباس في المتعة، وكذلك قوله في ربا الصرف، وكذلك قول غيره من الصحابة، يعتبر خلافا محققا لأنه ورد بصريح الرواية وصريح العبارة. الحالة الثانية أن يرد بصحيح الرواية لا صريح العبارة، فيسأل عن أمر فيقول أكرهه، فيحتمل كراهة التحريم ويحتمل كراهة تنزيهية لا تصل إلى التحريم، فهذا لا يفتى فيه أنه حرمه. والدقة أن يقال كرهه ابن عباس وكرهه ابن عمر، لكن بعض العلماء يقول منع منه ابن عمر ومنع منه ابن عباس، فمثل هذا يعتبر من صحيح الرواية لا بصريح العبارة. المقصود أن حكاية الخلاف عائشة كان من القول ولم يكن من الرواية. ثم المسألة الثانية، لو صح عن عائشة أنها قالت بالقول الذي هو خلاف الحديث فإن هذا موجود، فإن الصحابي قد يروي الحديث ويخالفه في الفتوى والعمل لوجود معارض آخر أو ظنه أو اجتهاده في لفظ الحديث أو معناه. ومن أمثلة ذلك مشهورة، ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، مع أنه روى حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. وكذلك ابن عباس صح عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، فإن من صيغ العموم تدل على أن من بدل دينه وارتد من بعد الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة أنه يقتل. وكان ابن عباس يفتي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب، فهذا من الاجتهاد، روى وأفتى بخلاف ما روى. ولذلك وقع الخلاف بين الأصوليين والفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم، إذا روى الراوي وأفتى بخلاف روايته فبأيهما يعتبر؟ فقال بعض العلماء العبرة بالرواية لا بالفتوى، وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم من قال العبرة بالفتوى لا بالرواية وهو مذهب الحنفية، والصحيح أن العبرة بما روى لا بما أفتى، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ يشكل علي كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال بما فيها يوم العيد، حيث قد تقرر أن دخول وحيث أنه قد تقرر دخول المعتكف قبل غروب الشمس من ليله، فكيف يكون دخوله؟ ويقول فيكون دخوله يوم 30 ليلة واحد، وهذا يلزم منه عدم حضوره صلاة يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيما أعلم تخلفه عن حضور صلاة العيد، فما جوابكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا إشكال جيد وسؤال جيد، لكن جوابه يسير، وهو أن من لزمته إمامة الناس قالوا إنه لمكان لزومه لإمامة الناس خرج من إمامة ورجع إلى معتكفه، فيزول الإشكال. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا نذر الكافر أن يعتكف في الحرم فهل يجوز له الدخول ويعتكف وهو في حالة الكفر ويلزمه الوفاء بنذره؟ إلزام الكافر بالوفاء بالنذر إنما هو بعد الإسلام، بعد إسلامه، وأما في حال كفره فإنه لا يخاطب بالوفاء، لأنه مخاطب بأصل الدين وهو توحيد الله جل وعلا، حتى يصح بعد ذلك إيقاعه للنذر. أما قبل ذلك فإنه لا يمكن من الدخول ولا تنعم عينه به، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ امرأة نذرت إن شاء الله ولدها أن تبات 3 أيام في المسجد الحرام، وعندما سافرت إلى مكة لقضاء نذرها قيل لها إن المسجد يغلق أبوابه بعد صلاة العشاء ولا يسمح بالمبيت بداخله، وعند ذلك قامت المرأة باستئجار في فندق بجوار الحرم وهي تتردد في الحرم كل يوم 5 مرات لأداء الصلاة، فهل يسقط نذرها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا قصدت المسجد الحرام مطلق المسجد وسألت من يرى أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فحينئذ يصح منها الإيقاع على الوجه الذي ذكرت، فإن مبيتها داخل مكة يعتبر بيتوتة لها محققة لنذرها ما لم تقصد المسجد بعينه، وهذا هو الظاهر. وعليه فإنه الذي تطمئن إليه النفس، وهو الصحيح مذهب الجمهور، أن المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة نفسها، وأنه لا يصح وفاؤها للنذر إلا ببيتوتتها في المسجد، والذي أراه أنها تدخل المسجد وتتعبد ليلها أو تكون فيه بالليل، فإن البيتوتة إذا جلست فيه ليلها واستغرقت ليلها فيه فإن ذلك تتحقق به البيتوتة ولو نامت مستندة إلى سارية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب لدي معصية وحلفت بالله ألا أفعلها، ثم بعد ذلك فعلتها كثيرا، فما الحكم في ذلك؟ أولا اتق الله جل وعلا، فإن الله حرم عليك أن تعصيه ولو لم تحلف، فإن عصيته وكنت قد حلفت على معصيته فقد عصيت الله في أمرين: أولهما ارتكابك لما حرم الله، وثانيهما استخفافك بعظمة الله جل وعلا يوم هانت عليك يمينك حتى ارتكبت ما حرم الله بمخالفته. فاتق الله، اتق الله عز وجل فيما حلفت عليه، واحفظ يمينك، ولتكن تلك اليمين معينة لك على ما أمرك الله عز وجل باجتنابه وحرم عليك فعله. وأما الواجب عليك فإنه يجب عليك التكفير عن هذه اليمين والتوبة والاستغفار، فإن كان حلفك على هذا الفعل أردت به مطلق الفعل إلى الأبد فإنه يلزمك كلما وقعت في هذه المعصية أن تكفر. أما لو وقع منك الإخلال مكررا ولم تكفر عن الأولى فإنه تجزيك كفارة واحدة عن الجميع، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بارك الله لنا في علمك، ما حكم الترديد وراء الأذان في غير وقت الصلاة، مثلا كأن أسمعه في الإذاعة في مدينة أخرى أو في شريط مسجل؟ هذه مسألة من النوازل، يعني مسألة حديثة لم تكن موجودة في القديم، وذلك لأن الله يسر على العباد في هذا الزمان من الوسائل المسموعة ما لم يكن موجودا. والذي تطمئن إليه النفس أنه لو أفتى إنسان بمشروعية الترداد وراء المؤذن ولو كان مسجلا لكان قوله قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد في الصحيح، أبي موسى في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإن قوله إذا سمعتم عام، فيحمل على مطلق السماع، ومن فعل ذلك فإنه مأجور، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: يا شيخ، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قلتم في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عند قوله: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلتم أن لوي العنق يبقى مع وجود هذه الأجهزة، فكيف توجيه هذا القول على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، على أن العلة هي إسماع الناس الأذان؟ هذه المسألة مفرعة على حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه في الصحيحين، فيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الحديث يدل على مسألة الالتفات عند الحيعلتين، هذا الأصل، هذه المسألة الأولى. فإن قيل بمشروعية الالتفات فهل ذلك عبادة أو هو عبادة معللة أو عبادة غير معللة؟ فمذهب طائفة من العلماء أنها عبادة معللة، أي أنه قصد منها إسماع من باليمين وإسماع من بالشمال وانتشار الدعوة إلى الصلاة عن اليمين والشمال. لكن يشكل عن هذا التعليل أنه لم يجعل لما قبل وجهه دعوة في الحيعلات، لم يجعل لها ولا مرة واحدة. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن النص ولو علل بعلة محتملة مع وجود شبهة التعبد أنه يبقى على معنى التعبد، أنه يبقى على معنى التعبد، ولذلك يشرع مع وجود الأجهزة أن يلتفت، فإن التفاته يحصل مقصود العبادة ويحصل مقصود انتشار الصوت. ثم الأمر الثاني أنه لو قيل بأنه معلل كان الالتفات متعلقا بالسامع لا بالمؤذن، أي أنها عبادة للسامع لا للمؤذن، لكن لو قيل إنها عبادة مشتركة بين المؤذن والسامع، بمعنى أنه يطلب الالتفات من أجل أن يسمع السامع ويؤجر المؤذن بتكلف الالتفات، لكان ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا فإن الذي تطمئن إليه النفس أنه مع وجود التعليل الاجتهادي أنه يحكم بمشروعية الالتفات ووجود شبهة التعبد، وما ذكرته من القاعدة إنما يقوى عند قوة العلة نصا، فأن تكون علة مستنبطة أو علة إجماعية، أما إذا كانت علة اجتهادية فالأمر فيها واسع، والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أثابك الله، هل نستدل من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على أن الشيطان يعلم ما يدور في نفس الإنسان؟ هذه مسألة تلبس الشياطين بالإنسان مسألة غيبية، والله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولذلك كثر الخوف في مثل هذه المسائل، خاصة أن البعض من الأخيار تصدروا للقراءة على الناس، وأصبح إذا قرأ على الإنسان يقول فيه سحر، فيه عين، فيه كذا، ويخبر الناس بما يسمع من هؤلاء. وأنا أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تورع وتحفظ. الإنسان الذي يريد أن يقرأ ويرقي يقتصر على المأثور، ينفع أخاه بالقراءة، أما أن يحكم عليه بأنه ممسوس أو مسحور أو أنه فيه كذا أو أن فلانا سحر أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صدقك وهو كذوب. خاصة وأنه ينبني عليها اتهام الغير بأن فلانا تعين فيه أو فلانا سحر، وقد يقصد الشيطان هذا الكلام حتى يوقع الفتنة بين الاثنين، وقد يقصد من كلامه أمورا أخرى. فمن عجيب ما ذكروا عن رجل أنه أصيب بذلك فقرأ عليه القارئ فقال: تلبست به، لأنه مر من الأذان الأول لصلاة الفجر وهو ذاهب إلى المسجد، مر بي فتلبست به. ما معنى هذه العبارة؟ حتى إذا سمع الخير يمكن ما يذهب الأذان الأول إلى المسجد، فلا ينبغي هذا، يعني حكاية أقوالهم من العناية بها لا ينبغي. الذي يريد أن يرقي يرقي بالمأثور ويسكت، ما يحكم على كونه مسحورا أو به عين إلا بأمور تعرف بدلائل ويكون الإنسان له إلمام بها ومعرفة بها عن طريق التجربة التي يشهد له فيها أهل الخبرة بالمعرفة. والتوسع في هذا الأمر وفتح بابه لا أراه، لأنه أمور من الغيب. والله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإن مخالطة الشيطان للإنسان من أمور الروح، ليست من أمور الجسدية التي ترى وتحس حتى يستطيع الإنسان يحكم على أمر مشاهد معلوم أمامه. والله يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالإنسان لا ينبغي له أن يدعي أو يتكلف أو يعني يتوسع في هذا الأمر، يقتصر على القراءة ونفع الناس دون خوف في مثل هذه الأمور من كون الشيطان يعلم أو لا يعلم. فإن الله تعالى يقول عن نبيه عيسى: تعلم في ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي له أن يخوض بالتكلف في هذه المسائل. وكان السلف رحمهم الله في المسائل التي لا يوجد فيها نص ويكون السائل فيها قد تجاوز الحد المعتبر يعتبرونها من المسائل المتكلف فيها. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يتكلف ولا يزيد على الشيء الوارد، ولا يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بما ورد فيه النص من الكتاب والسنة، ويحجم عن الأمر الزائد عن ذلك. ولكن لا يعني هذا التنقيص من فضل بعض الإخوة أثابهم الله الذين فتح عليهم في القراءة ونفع الناس، لا معنى التنقيص، إنما أعني من تطفل على هذا الأمر ممن لا يحسن. أما لو كان الإنسان عنده إلمام ومعرفة وتجربة وطول دربة في هذا الأمر ورؤية منه حسن البلاء ورؤية منه الآثار الطيبة، فهذا لا شك أنه إن شاء الله لا يتكلم إلا عن علم. ومع ذلك أوصي بالورع وعدم الخوف في مثل هذه الأمور إلا عن بينة. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حقيقة ما أدري، والله أنا عندي خبر أخشى أنه يحزن الجميع، لكن أرجو من الله أن يكون لنا منهم صالح الدعاء. يعني قد أضطر إلى توقيف الدرس يعني شهرا أو يكون إلى أجل غير مسمى، لكن أرجو من الله أن ييسر، وذلك لظروف صحية. فيعني اعتبروه الآن شهر، وأسأل الله العظيم أن ينم بالعافية، ولا تنسونا من صالح دعائكم.